بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، أو تحت كتاب الطهارة: باب التيمم. باب التيمم، وهو سادس الأبواب تحت هذا الكتاب، سادس الأبواب تحت هذا الكتاب. وقبل أن نتكلم عن الحديث، نتكلم عن التيمم مختصرا. فالتيمم في اللغة هو القصد، التيمم في اللغة القصد، يقال: تيممت فلانا إذا قصدته، تيممت فلانا إذا قصدته، أو تيممت فلانا إذا قصدته. ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصديه، قاصديه. وأما من حيث بيانه شرعا، فهو التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد الطيب، التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، التعبد لله عز وجل بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، فهي عبادة، فلا بد أن يتقرب العبد فيها إلى الله جل وعلا. والتيمم أيها الإخوة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، والإجماع في الجملة، والأدلة فيه كثيرة كما قلنا، ثبت بالكتاب والسنة. ومن الكتاب قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آيات أخرى. وآية التيمم آية شهيرة، وما جاء من السنة حديث أحاديث الباب هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن التيمم مشروع، أن التيمم مشروع في شرعنا. والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، وكما قلت في الجملة، بمعنى أن التيمم مشروع لمن أحدث الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فسيأتي الكلام حوله، وإن كان جماهير السلف والخلف على مشروعيته من الحدث الأكبر أيضا، وسيرد الكلام. ولهذا قلنا في الجملة. وهذا التيمم هي أو هو من خصائص هذه الأمة، هو من خصائص هذه الأمة، كما سيأتي معنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الأحاديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وسيرد. هل التيمم عزيمة أم رخصة؟ هل التيمم عزيمة أم رخصة؟ من أهل العلم من قال بأنه عزيمة، ومنهم من قال بأنه رخصة، ومنهم من فصل فقال: إن كان التيمم لعدم الماء، لعدم الماء، عدم وجود الماء، فيكون عزيمة، وإن كان نعم التيمم مع وجود الماء لمانع كمرض ونحوه فيكون رخصة، فيكون ماذا؟ رخصة. نعم. ثم بعد هذه التقدمة المختصرة نتكلم عن حديث الباب، حديث عمران رضي الله تعالى عنه. الكلام عن هذا الحديث من وجوه أيضا قبل أن ندخل في الكلام عن الحديث، التيمم له سبب، يعني سبب نزول التيمم أو آية التيمم قد جاء ذلك في الصحيحين. التيمم سبب نزول آية التيمم قد جاء أو جاءت مبينة في الصحيحين، في الصحيحين. وسبب نزوله أو نزولها هو ضياع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام معه أصحابه، فضاع عقدها فالتمسته، فبدأ القوم يبحثون. نعم، في قصة طويلة حكاها وذكرها الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، وفيه بعد ذلك فأصبحوا فلم يجدوا ماء أو فلم يكن معهم ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أنزل آية التيمم. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هذه بأول بركتكما يا آل أبي بكر، أو ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. فكان سبب نزول آية التيمم هو ضياع عقد من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تلمسوا العقد ولما أصبحوا ما وجدوا ماء، ودخل وقت الصلاة فنزلت آية التيمم. نعم. أما حديث الباب فالكلام عليه كما قلت من وجوه، قوله يعني عمران رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قوله رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، المعتزل هو المنفرد، المعتزل هو المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، المعتزل هو المنفرد عن القوم المتنحي عنهم. ولهذا يقال اعتزل يعني تنحى، اعتزل يعني تنحى. واعتزاله رضي الله عنه هذا الصحابي، اعتزاله هو من باب استعمال الأدب والسنة، استعمل الأدب والسنة بمثل هذا المقام، وهو ترك الجلوس عند المصلين إذا لم يصلي معهم، استعمل الأدب والسنة وهو ترك المصلين إذا لم يصلي معهم، ترك الجلوس معهم أو الجلوس حوله. وهذا الحديث لا يظن بهذا الصحابي الجليل أنه جلس داخل المسجد. أنت ترى أن الحديث هنا حديث مختصر، أن رسول أول الذي يتبادر عندك في ذهنك ابتداء من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان، تظن أن هذه المحادثة حدثت في ماذا؟ في مسجد، وليس كذلك. فالحديث حديث عمران حديث طويل، حديث طويل أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وفيه قصة طويلة، وفيه قصة طويلة. قال عمران رضي الله تعالى عنه في بدئها، قال رضي الله عنه في بدئها: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وساق الحديث، وساق قصة طويلة، وفي أثنائها أنه لما ناموا وقد فاتهم الوقت فارتحلوا من موضعهم، نعم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني فتل من صلاته رأى رجلا جالسا معتزلا، قال يا فلان ما معك أن تصلي في القوم، وفي رواية مع القوم. إذن عرفنا أن هذا الصحابي ما كان في مسجد، وما كانوا هم في مسجد، بل هم في ماذا؟ في سفر. في ماذا؟ في سفر. ومعلوم أن السفر مظنة الأعذار، السفر مظنة الأعذار من عدم الماء ونحو ذلك من الأعذار ونحو ذلك من الأعذار. إذن عرفنا سبب الاعتزال وأن الاعتزال لم أسوء الاعتزال أنه أصابته الجنازة، ولم يكن الاعتزال في ماذا؟ في مسجد، بل كانوا كلهم في فلات، في فلات، بخلاف ما جاء في حديث صحيح آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المسجد قد جلس والناس يصلون، قال: ما منعك أن تصلي مع القوم أو أن تصلي مع القوم، أولست مسلما؟ فالفرق بين هذا وذاك أن هذا قد جلس والصلاة والناس يصلون وهو في ماذا؟ في المسجد، وهذا في ماذا؟ في فلاه، في فلاه، وكانوا في سفر، وكانوا في سفر، في سفر. نعم. يقول الرجل بعد أن سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قلت: جاء في بعض الروايات مع القوم. نعم. قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة. يحتمل تركه للتيمم، الآن أصابته جنابة يقول ولا ماء، طب لماذا لم يتيمم؟ يحتمل تركه للتيمم أنه يعتقد أن الجنب لا يجوز له أن يتيمم، أن الجنب لا يجوز له أن يتيمم، وأن التيمم خاص بمن أحدث حدثا أصغر، أن التيمم خاص بمن أحدث حدثا أصغر. وهذا الذي قلته، وهو أن الجنب لا يجوز له أن يتيمم، وإنما التيمم خاص بمن أحدث حدثا أصغر، هو مروي عن عمر رضي الله عنه، وهذا صحيح عنه كما في البخاري وغيره فيما حدث بينه وبين عمار رضي الله تعالى عنه، وكذلك جاء عن وصح عند البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والمناظرة الشهيرة في الصحيح عند البخاري بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود في تيمم الجنب مشهورة، المناظرة التي حدثت بين أبي موسى رضي الله تعالى عنه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا في مسألة وضوء، في مسألة تيمم ماذا؟ الجنب. ولهذا بعد أن حاجج الحجة لأبي موسى رضي الله عنه قال شقيق: فما درى عبد الله ما يقول، فما درى عبد الله يعني ابن مسعود ما يقول، يعني بماذا يجيب عما أورده عليه أبو موسى من الحجج. وضح. ذكر بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد رجعا، وفي هذا نظر، وفي هذا نظر وهو محل بحث، ولهذا قد مر معنا أن قلت أنه إجماع في ماذا؟ في الجملة، إجماع في الجملة. قوله رضي الله عنه ولا ماء بالفتح، بفتح الهمزة، اسم لا، اسم لا، والخبر محذوف يقدر أو تقديره ولا ماء معي، أو لا ماء موجود، أو نحو هذه الجمل. ولهذا استنبط أهل العلم أن حذف الخبر هنا، أن حذف الخبر فيه بسط للعذر، حذف الخبر فيه بسط للعذر لما في ذلك من عموم النفي، لإفادة ذلك عموم ماذا؟ النفي، وكأنه ينفي وجود الماء مطلقا، أو بالكلية، كأنه ينفي وجود الماء مطلقا أو بالكلية. ولهذا كانت هذه العبارة أبلغ في النفي، لا ماء، هذه العبارة أبلغ في ماذا؟ في النفي. ومع كونها أبلغ في النفي كذلك هي أعذر للمعتذر، أعذر للمعتذر. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصعيد، يطلق الصعيد على التراب إجماعا، يطلق الصعيد، عليك بالصعيد، يطلق لفظ الصعيد على التراب إجماعا. ويطلق على غيره مما صعد على وجه الأرض وفيه خلاف، وفيه خلاف. إطلاقه على التراب محل إجماع من الجميع، لكن ما صعد على وجه الأرض مما ليس ترابا محل ماذا؟ خلاف سيرد إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يكفي، أي إن تيممت وصليت فإنه يجزئك ولا يلزمك القضاء، فإنه يجزئك ولا يلزمك القضاء. الوجه الثاني: دل حديث عمران رضي الله تعالى عنه على مشروعية التيمم للصلاة، دل حديث عمران على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء، عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله بلا فرق بين الجنب وغيره، بلا فرق أو من غير فرق بين الجنب وغيره. وهذا الذي ذكرنا هو محل ماذا؟ اتفاق من العلماء سلفا وخلفا، إلا ما روي كما قلنا عمن؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وعن إبراهيم النخعي، وعن إبراهيم النخعي. والصحيح هو الذي منقول عن السلف لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه، لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه. الوجه الثالث: متى يباح التيمم؟ يباح التيمم بأحد أمرين، يباح التيمم بأحد أمرين. الأمر الأول: انعدام الماء، انعدام الماء أو فقد الماء سفراً كان أو حضراً، سفراً كان أو حضراً. في السفر محل إجماع، وفي الحضر محل اتفاق خلافاً للحنفية. في السفر محل إجماع، وفي الحضر محل اتفاق عليه جماهير أهل العلم خلافاً لبعض الحنفية. والعذر الثاني أو الأمر الثاني: يباح التيمم أيضا إذا تعذر استعمال الماء، موجود لكن يتعذر استعماله لمرض أو برد شديد أو نحو ذلك من الأمور التي يتعذر معها استخدام ماذا؟ الماء. الوجه الرابع: في بيان معنى قول بعض أهل العلم التيمم بدل الماء، تجد في كلام بعض أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أن التيمم بدل الماء، التيمم بدل الماء. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن التيمم ليس أصلا، التيمم ليس أصلا، وإنما هو بدل عن أصل، بدل عن أصل، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا كما قلنا بدل عن أصل، والأصل هو الماء، والأصل هو الماء. والفائدة من معرفة هذا المعنى، الفائدة من معرفة هذا المعنى وهذا القول، أنه لا يمكن العمل، لا يمكن العمل به يعني بالتيمم مع وجود الأصل، لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، مع وجود الأصل، وإن كان يقوم مقامه، وإن كان يقوم مقامه. فالمرء نعم إن تيمم ثم وجد الماء وجب عليه أن يمس، وجب عليه أن يمس الماء. إن كان تيمم من جنابة فعليه الغسل، وإن كان تيمم من وضوء فعليه ماذا؟ فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. فإذا وجد الماء وأمكنه استخدامه نعم فيجب عليه أن يمس الماء، أن يمس الماء، بدليل حديث عمران هذا الذي معنا، بدليل حديث عمران، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من بعض الصحابة أن يلتمسوا ماء لهم، فذهبوا ووجدوا امرأة معها مزادتين أو شطيحتين، فسألوها عن الماء من أين جلبته، قالت لهم زمنا معينا نعم كالساعة يعني بالأمس، يعني مسافة مما وجدته لكم أن تسيروا مسيرة يوم كالساعة هذه أمس نعم. فطلبوا منها هذا الماء وحملوها، وحملوا الماء نعم أخذوها يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقصة طويلة. وفيه لما فاض الماء وزاد وسقوا واستقوا كلهم، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الماء هذا وأعطى صاحب الجنابة هذا السائل أو هذا الرجل، وقال خذه فأفرغه على نفسك أو فأفرغه عليك، فأفرغه عليك نعم، أو اذهب فأفرغه عليك، وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بأن يغتسل، يعني أمره بأن يغتسل، والحديث من تتمة حديث عمران رضي الله تعالى عنه. فهذا الأمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالاغتسال نعم دليل على أن التيمم ماذا؟ بطل، أن التيمم بطل بوجود ماذا؟ الماء وإمكانه الاستخدام، وإمكانه الاستخدام. هل يلزمه قضاء ما مضى؟ لا يلزمه القضاء ولا يجب عليه، ولهذا قال له فإنه يكفيك، أي يجزئك إن صليت بالتيمم على ما تقدم، على ما تقدم نعم. الوجه الخامس، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة؟ هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح لما تجب له الطهارة؟ قولان لأهل العلم في هذا، القول الأول أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث، ما لم يجد المرء الماء أو يحدث، هو رافع للحدث ما لم يجد الماء، يعني هذا المتيمم، أو يحدث، أو يحدث. وهذا القول مروي عن سعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي. الحسن بن المسيب والحسن والزهري، وهو قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجعه الإمام ابن باز رحمه الله والعلامة ابن عثيمين. والقول الثاني أنه مبيح لما تجب له الطهارة، مبيح لما تجب له الطهارة، وهذا قول الجماهير، قول الجمهور من المالكية والشافعي، مالك والشافعي وأحمد. نعم، والأول هو الصواب، الأول أنه رافع للحدث هو الصواب، لقول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فتأمل هذه الآية تجد وتعلم أن الله جل وعلا قد جعله، يعني التيمم، بدلا عن الماء، أن الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الماء، فحكمه حكمه، فحكمه حكمه. والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، قاعدة أن البدل له حكم المبدل، فيأخذ ماذا؟ حكمه، فيأخذ حكمه. فكما أن الماء، كما أن الماء رافع للحدث، فكذلك التيمم، فكذلك التيمم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بالفتح، أي ما يتطهر به، وطهورا أي ما يتطهر به. وعليه فإن من تيمم له أن يصلي الفرض وله أن يصلي النافلة، له أن يصلي الفريضة وله أن يصلي النافلة ما لم يحدث، فإنه يجب عليه أن يتيمم إن لم يجد الماء أو خاف أو خشي على نفسه من استخدامه. كذلك لا يبطل التيمم بخروج الوقت، خلافا لمن قال بأنه إن خرج وقت الصلاة فإن التيمم يبطل بناء على أنه مبيح. الذين يقولون بأن التيمم يبطل بخروج الوقت، خروج وقت الفرض، بناء على أن عندهم التيمم ماذا؟ مبيح، وليس برافع، برافع للحدث، برافع للحدث. ويستدل بعضهم بأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني في سننه أنه قال: من السنة أن يصلي الرجل المتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. من السنة أن يتيمم، أن يصلي المتيمم، أن يصلي الرجل بالتيمم الصلاة الواحدة، نعم، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن هذا الأثر لا يصح، واهن جدا، واهن جدا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، أقول بل واهن، بل واهن جدا في إسناده الحسن بن عمارة البجلي، وهو متروك متهم، متروك متهم. نستفيد من هذا الوهج السادس بعض الفوائد، من ذلك رفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ومنهم هذا الصحابي صاحب العذر ترفق به عليه الصلاة والسلام، وذلك بين من سؤاله قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، فهذا دليل على ترفقه صلى الله عليه وآله وسلم وإعذاره وقبوله لعذره أيضا نستفيد من الحديث وجوب صلاة الجماعة خلافا لمن خذل ورقق من شأنها. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن تخلفه عن أن يصلي في الجماعة؟ قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، وفي لفظ مع القوم، مع القوم، ففيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. وفيه من الفوائد أيضا أن على العالم أيضا أن يبين الصواب لمن جهله، وهو رضي الله عنه ظن أن الجنابة لا يرفعها ماذا؟ التيمم، فقال إنما عليك بالصعيد فإنه ماذا يكفيك، فهذا توجيه وتعليم منه. لا يقول قائل أن هذا الصحابي كان قال هذا القول وهو لم يعلم بمشروعية التيمم، لا، لا يقال أنه إنما ظن هذا الظن وقام بهذا الفعل على أنه لا يعلم مشروعية ماذا؟ التيمم، لأن عمران رضي الله عنه أسلم في عام خيبر، وآية التيمم ومشروعية التيمم سابقة، واضح؟ فيبقى الاحتمال الذي مضى معنا وهو ماذا؟ ظن أو اعتقد أن الجنابة لا ترفع الحدث الأكبر، وإنما هي من الحدث الأصغر بناء على ما جاء عن ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما مر معنا. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم، هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي في الصحيحين بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. الحديث، الكلام عن هذا الحديث من وجوه: الأول قوله رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد، قوله فتمرغت، هو بفتح المثنى الفوقية، والميم مع تشديد الراء، بعدها غين معجمة. وجاء في لفظ عند البخاري في الصحيح فتمعكت، وهو بمعنى تمرغت، والتمرغ يقول ابن الأثير التمرغ التقلب في التراب، فتمرغت يقول في الصعيد. ومن أهل العلم من قال إن التمرغ هو التقلب في الأرض، مطلقا، ويريدون بالتقلب التقلب على الجانبين الأيمن والأيسر وعلى بطن وظهر. التقلب يقول تقلبت، كيف تقلب؟ ها؟ تقلب على الجنب الأيمن والجنب الأيسر وعلى البطن وعلى الظهر، كما تمرغ الدابة، كما قال كما تمرغ الدابة، وهي في الأصل تتمرغ الدابة، حذفت التاء تخفيفا. نعم. قال في قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول بيديك هكذا، قوله يكفيك أن تقول بيديك هكذا أي يجزئك، يكفيك أي يجزئك أن تفعل بيديك هكذا، يكفيك أن تقول بيديك هكذا أي يجزئك أن تفعل بيديك هكذا. ثم مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية ماذا؟ التيمم. وأنت ترى أنه أطلق القول على الفعل، أطلق القول على الفعل، وهو في قوله أن تقول بيديك هكذا. الوجه الثاني، دل هذا الحديث على الكيفية والصفة المشروعة للتيمم، دل هذا الحديث على الكيفية والصفة المشروعة للتيمم. الوجه الثالث، كم ضربة للتيمم، كم ضربة يضربها المتيمم يعني إذا أراد أن يتيمم؟ قولان لأهل العلم، القول الأول ضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عطاء ومكحول والإمام سعيد بن المسيب واختيار الإمام البخاري، وهو قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم وقول الإمام أحمد وهو المذهب، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. والقول الثاني أنهما ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. نعم. وهو مروي عن الليل والثوري وغيرهم. والسبب في الاختلاف في هذا، السبب تعارض بعض الآثار، تعارض بعض الآثار. فمثلا القول الأول، من قال بأنه ضربة واحدة استدل بحديث الباب، حديث من؟ عمار، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهو نص، هذا الحديث نص واضح، واللفظ الذي ذكره المصنف هاهنا هو لفظ مسلم، هذا اللفظ الذي ذكره الإمام المقدسي رحمه الله هو لفظ مسلم، وعند البخاري قال ومسح وجهه وكفيه واحدة، فيه مسح وجهه وكفيه ماذا؟ واحدة. بوب الإمام البخاري رحمه الله لحديث عمار في الصحيح في موضع قال باب التيمم ها ضربة، التيمم ضربة جزما هكذا. ثم ساق حديث من؟ عمار، وهذا مذهب الإمام البخاري، إن رجح رأيا فإنه يجزم بالتبويب، يجزم بالتبويب. وأما القول الثاني من قال بضربتين فاستدل أيضا بحديث أخرجه الدارقطني رحمه الله، استدل بحديث عند الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الحاكم لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، لا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وهو صدوق. هكذا قال الحاكم، هكذا قال الحاكم. وأيضا هناك حديث آخر عن جابر رضي الله عنه رجه أيضا الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، من حديث جابر مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم ضربة للوجه، التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، للذراعين إلى المرفقين. قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات، رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف، يعني أن الحديث الصواب فيه الوقف للرفع. وسكت الحاكم. والصحيح أيها الإخوة من هذا، من هذين القولين هو الأول، الصحيح من القولين هو الأول بصحة الأدلة وقوتها وظهورها. وأما أدلة القول الثاني فأحاديث معلولة، فأحاديث معلولة. فأما حديث عبد الله بن عمر الأول، ها التيمم ضربتان، فهذا حديث واهن. لذلك استدرك الذهبي رحمه الله على الحاكم لما قال إن علي بن ظبيان إيش، ها صدوق، قال إنه صدوق، علق الذهبي رحمه الله في التلخيص بقوله نعم بل واهن، قال بل واهن، يعني علي بن ظبيان واهن. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة، انتهى كلام الذهبي. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة. فالرجل هذا بعض الذي قيل، وإلا فقال فيه الإمام أبو حاتم الرازي متروك، وأيضا قال في الحديث أو عن الحديث الإمام أبو زرعة رحمه الله كما في العلل لابن أبي حاتم حديث باطل، حديث باطل. والإمام الدارقطني رحمه الله يقول كذا رفعه علي بن ظبيان، وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. إذا الحديث فيه اختلاف في الرفع والوقف، والصواب وقفه والأمر الثاني أن علي بن ظبيان واهن، فالرفع لا يصح، ولهذا قال أبو زرعة إنه حديث باطل أي مرفوعا. وضح؟ طيب. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه أيضا فهذا حديث أيضا معلول، مختلف في رفعه ووقفه، ورجح الإمام الدارقطني رحمه الله وقفه كما مضى، وضعف الحديث بسبب عثمان بن محمد الأنماطي الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق، وأقره أيضا الحافظ ابن دقيق رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. وفي الإسناد أيضا أبو الزبير وقد عنعنه عن جابر، فالحديث فيه علل ولا يصح. ماذا؟ ولا يصح. وعليه فالذي يصح في هذه المسألة هو القول ماذا؟ الأول، هو القول الأول. ولهذا كلمة للحافظ النووي رحمه الله في المجموع جميلة، تعتبر من الكلمات الجميلة، لما ذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله قوله في القديم أنه ضربة واحدة، علق رحمه الله قال: هذا القول يعني من الشافعي وإن كان قديما مرجوحا عند الأصحاب يعني عند الشافعية فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، وإن كان هو المرجوح عند من؟ عند الأصحاب، عند الأصحاب. الوجه الذي يليه وهو كم؟ الرابع. طيب، حد اليدين، حد اليدين المأمور بمسحهما في التيمم، كما قال الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذان أو لفظ اليدين، نعم لفظ اليدين، أليس يعني له حد أو ليس له حد؟ إلى أين، إلى أين يتمسح اليدان؟ فقيلت أقوال، قيلت أقوال في ذلك، والصحيح فيها أن حدهما، حد اليدين، إلى الرسغين. الرسغ هذا يسمى الرسغ، وهو مفصل الكف، مفصل الكف، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، وهو قول جماعة من أئمة الفن، من أئمة الحديث، بل هو قول عامة أهل الحديث، وقول الإمام أحمد وهو المذهب، وقال به الإمام البخاري رحمه الله والأوزاعي وإسحاق والإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أئمة العلم. بوب البخاري رحمه الله تعالى لحديث عمار في موطن من مواطنه من الصحيح فقال: باب التيمم للوجه والكفين. قال البخاري: باب التيمم للوجه والكفين، للوجه والكفين. قال الحافظ ابن حجر شارحا التبويب قال: أي هو الواجب المجزئ، هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم. يقول ابن حجر: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه، شهرة الخلاف في حد اليدين إلى الكفين يعني ومفصل الرسغ أو إلى المرفقين أم إلى المناكب والآباط. قال: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، لقوة دليله، لقوة دليله، وهو أنه إلى الوجهين، إلى الوجه والكفين، الوجه والكفين. نعم. ومن الأقوال التي قيلت أنه إلى المرفقين، المسح مسح اليدين إلى المرفقين، تحدي الوضوء، تحدي الوضوء. وهذا منقول عن الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية. واستدلوا لهذا بحديث ابن عمر الذي مضى، وبحديث جابر الذي مضى، وبحديث عمار، يستدلون بأدلة، منها حديث عمار، ومنها حديث جابر، ومنها حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وحديث جابر قد مضى بيان حالهما. ماذا جاء في حديث عمار؟ جاء في بعض طرق حديث عمار أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأن تمسح بيديك إلى المرفقين، وأن تمسح بيديك إلى المرفقين. أخرجه الإمام أبو داود والبيهقي في السنن، وفيه من طريق أبان أن قتادة سئل عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث عن الشعبي، حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار به. ماذا فيه؟ قال: وأن تمسح بيديك إلى المرفقين، إلى المرفقين. وهناك حديث آخر استدل به من قال: إلى الآباط، إلى الآباط والمناكب، وهو حديث أيضا أو لفظ مروي من طريق حديث عمار، من حديث عمار أيضا، من حديث عمار أيضا. وفيه أنه قال رضي الله عنه: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب والآباط. تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بأيدينا أو بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب والآباط. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والصحيح كما قلنا هو الأول الذي مضى. أما حديث ابن عمر فقد مضى بيان حاله، وحديث جابر كذلك. وأما حديث عمار الذي فيه ذكر المرفقين، الذي فيه ذكر ماذا؟ المرفقين، فهو حديث منكر جدا. ذكر المرفقين في حديث عمار حديث منكر جدا، تفرد به مجهول، تفرد به مجهول. قتادة سئل قال ماذا؟ حدثني محدث عن الشعبي، فتفرد هذا المجهول بهذا اللفظ. وأيضا مع التفرد قد خالف الثابت الصحيح في الصحيحين من لفظ حديث عمار، وهو ماذا؟ فضرب بوجهه وكفيه، ها، ومسح بوجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. فهو حديث ماذا؟ حديث منكر جدا. ولهذا قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى: حديث ساقط، حديث ساقط. وأما حديث ذكر الآباط، ذكر الآباط وأن المسح إلى الآباط، فهو حديث أيضا منكر، حديث منكر، ومع نكارته فهو مضطرب، فيه اضطراب شديد، فيه اضطراب شديد. ولو ثبت هذا الخبر، ولو ثبت هذا الخبر فإن الأحاديث الأخرى ناسخة له، كما قال الإمام الشافعي على فرض الثبوت ولا يثبت، ولا يثبت. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. نعم. هذا الحديث الثالث في الباب، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. والكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن هذا اللفظ الذي ذكره الإمام المقدسي رحمه الله هو لفظ البخاري، هذا اللفظ هو لفظ البخاري في الصحيح، وقد أخرجه في الصحيح من طريقين: من طريق محمد بن سنان ومن طريق سعيد بن النضر، كلاهما عن هشيم، كلاهما محمد وسعيد عن هشيم عن سيار عن يزيد ابن صهيب عن جابر. محمد بن سنان وسعيد يرويانه عن هشيم عن سيار عن يزيد ابن صهيب الفقير عن جابر في هذا اللفظ. وهذا الحديث عند مسلم بخلاف هذا اللفظ، ولذلك مما يستدرك على الإمام المقدسي رحمه الله نعم أن جوز وتسمح في عزوه إليهما، وإن كان لفظ مسلم يعني لم يروه كذلك، فيه تقديم وتأخير وفيه بعض تغير في الألفاظ. وإن كان قد يكون أن المراد بذلك أصل الحديث، وعلى كل حال استدرك الزركشي رحمه الله على المصنف فقال: هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك، ولم يروه مسلم كذلك. أنت ترى حديث لفظ حديث البخاري: أعطيت خمسا لم يعطهن إيش؟ أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث. أما اللفظ عند مسلم ففيه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. هنا عندنا ماذا في الحديث؟ وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس إيش؟ عامة. وهذا في آخر الحديث عند مسلم متقدمة فيها، أو عنده ماذا قال؟ وبعثت إلى كل أحمر وأسود، إلى كل أحمر وأسود. ثم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض هنا مسجدا وطهورا، وعند مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا. وهذا الصعيد الطيب، هذا هو الصعيد الطيب كما سيأتي. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت للرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، واضح؟ نعم. فهذا اللفظ إذن الذي ذكر المصنف هو لفظ من؟ البخاري. ولفظ مسلم ليس بهذا السياق ولا بهذا اللفظ من كل وجه، وإن كان مسلم رحمه الله قد أخرجه من طريق يحيى ابن يحيى عن هشيم، نعم، عن سيار به، لكن اللفظ فيه شيء مما تقدم بيانه. الوجه الثاني قوله أعطيت خمسا، أعطيت خمسا، المعطي هو الله، المعطي هو الله. وكلمة خمسا لا تفيد الحصر، كلمة خمسا أعطيت خمسا لا تفيد ماذا؟ الحصر. فمفهوم العدد هنا غير مراد، لأنه قد ثبت أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام جملة من الخصائص الأخرى، جملة من الخصائص ماذا؟ الأخرى. ولهذا لفهم من السنة جمع أحاديث الباب، جمع أحاديث الباب. فلهذا قلنا أن خمسا هنا لا تفيد ماذا؟ الحصر. طبعا ألفت في باب الخصائص مؤلفات، في خصائصه صلى الله عليه وسلم مؤلفات عدة، نعم، واعتنى بعض بذلك بعض أهل العلم، ولكن بعض تلك الخصائص وليس كل ما كل من صنف بالخصائص قد أصاب في ذكر وفي عد ما ذكره خصيصا، فبعضها يكون كذلك وبعضها ليس كذلك، وبعضها ليس كذلك، وبعضها متكلف جدا، بل بعضها قبيح ويقبح وينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا نعم ألفت كتب في خصائصه، وليس كل من كتب في الخصائص قد أصاب فيما عده من الخصائص، واضح؟ ومعلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، هذه قاعدة نص عليها غير واحد من العلم كابن الملقين رحمه الله وغيره، الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، لا تثبت إلا بالدليل. نعم. قوله لم يعطهن أحد قبلي، قال بعض أهل العلم معلوم أيضا هنا لم يعطهن أحد إيه؟ من الأنبياء قبلي. قال بعض العلم معلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده، فلا يعطاها أيضا أحد إيه؟ بعده، كما لم يعطاها أحد إيه؟ قبله، فتكون تلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره، الخاصة أو الخاصية ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره، لذلك سميت ماذا؟ خصيصة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود أو موضع السجود، وهذا لا يختص به موضع دون غيره، لا يختص به موضع دون غيره. ولك أن تتأمل لفظة مسلم وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، ومسجدا، فلا يخص أو لا يختص به بهذا اللفظ موضع دون موضع. والألف واللام جعلت لي الأرض في الأرض تدل على العموم، تدل على العموم، الألف واللام دالة على العموم إلا ما دل الدليل على الاستثناء، إلا ما دل الدليل على استثنائه. ومما دل الدليل على استثنائه المقبرة والحمام وما جاء فيه من النصوص، فهذه تستثنى من ماذا؟ من الحديث، ويبقى العموم على عمومه، ويبقى العموم على عمومه. قوله صلى الله عليه وسلم طهورا كما مر بالفتح، أي ما يتطهر به. أنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف الأرض بأنها ماذا؟ طهور، وقال طيبة وطهورا ومسجدا، والله جل وعلا وصف الماء بأنه أنزل من السماء ماء طهورا، فوصف الله الماء بأنه طهور أي يتطهر به، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الأرض بأنها طهور أي يتطهر بها، فالطهور كالطهور في الآية والحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي، أي على أي حالة كان فليصلي، على أي حالة كان، إن لم يجد مسجدا ولم يكن إن لم يجد مسجدا ولم يجد ماء فليصلي في ذلكم الموضع وليتيمم إن لم يجد الماء. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي على أي حالة كان، وجد موضعا للصلاة صلى فيه، لم يجد صلى في المكان، ولم يجد ماء تيمم وماذا؟ وصلى، تيمم وصلى. وهذه الجملة فأيما رجل شرطية، أليس كذلك؟ أيما رجل، هذه جملة ماذا؟ شرطية. أين جواب الشرط؟ فليصلي. إذن لا عذر له من ترك ماذا؟ من ترك الصلاة، لا عذر له في ترك ماذا؟ الصلاة. يصلي على أي حالة كان، إن كان جنبا تيمم وصلى، إن كان محدثا حدثا أصغر تيمم وصلى، واضح؟ والصلاة إنما تجب في قوله أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أي وجبت عليه الصلاة، إنما تجب الصلاة بماذا؟ بدخول الوقت، إنما تجب الصلاة بدخول ماذا؟ الوقت. أيضا الوجه الثالث أن هذا الحديث دل على أن التيمم يرفع الحدث كالماء، أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في لفظ الطهورية، لاشتراكهما في لفظ الطهورية. وأيضا دل الحديث على أنه يصح التيمم بجميع أجزاء الأرض، بجميع أجزاء الأرض، ما صعد من الأرض من أجزائها، وسيرد. الوجه الرابع هل يجزئ التيمم، هل يجزئ، وهي مسألة، مسألة التي مرت معنا قبل قليل الإشارة إليها، هل يجزئ التيمم بجميع أجزاء الأرض وما ظهر منها، بجميع أجزاء الأرض ما صعد منها، أو أن التيمم خاص بالتراب فقط، خاص بالتراب فقط؟ للجواب تقدم بارك الله فيكم أن التراب، التيمم بالتراب محل ماذا؟ إجماع، وهو التراب الطاهر، عليك بالصعيد، وفي لفظ بالصعيد الطيب وغير ذلك، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا. فمحل إجماع يجوز التيمم بالتراب الطاهر، ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، كما أنه يجوز التيمم بالتراب الطاهر إجماعا، فلا يجوز التيمم بماذا؟ بالتراب النجس الذي وقعت فيه ماذا؟ نجاسة وبقيت عليه. يبقى الخلاف فيما عدا ذلك، فيما عدا التراب. قلنا التراب محل إجماع، فأقوال أو قولان شهيران لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب الطاهر فقط، لا يصح التيمم إلا بالتراب الطاهر فقط، وأن يكون له غبار، وأن يكون له غبار يعلق، غبار يعلق. وهذا قول للشافعي وأحمد وبعض الحنفية وابن المنذر، ورجحه النووي وغيره. والقول الثاني أنه يجوز التيمم بجميع ما صعد على الأرض من أجزائها، ما صعد على الأرض من أجزائها، يعني مما هو من جنسها. قالوا حتى الصخرة المغسولة، حتى الصخرة المغسولة يصح ماذا؟ التيمم بها، ولا يشترط الغبار، ولا يشترط الغبار. وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله ومالك وابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وغيرهم من أهل العلم. ومرد الخلاف وسببه، سبب الخلاف في ذلك يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول استراك اسم الصعيد، لفظ الصعيد، عليك بالصعيد أو يكفيك الصعيد، هذا اللفظ لفظ الصعيد يشترك في لغة العرب ويطلق على ماذا؟ على التراب الخالص، يطلق على التراب الخالص، ويطلق أيضا على جميع ما صعد على الأرض من أجزائها، من أجزائها. ويطلق أيضا عن الصعيد على الطريق، فثمة إطلاقات لفظ ماذا؟ لفظ يشترك مع غيره من الألفاظ المشترك. الأمر الثاني أنه جاء إطلاق اسم الأرض أو لفظ الأرض كما في حديث من جابر، وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأطلق لفظ ماذا؟ الأرض. وجاء في بعض الأحاديث كحديث حذيفة، وجعلت لي، نعم، وجعلت لي تربتها طهورا، وجعلت لي تربتها ماذا؟ طهورا، فخصت بماذا؟ بالتراب، فخصت بذكر ماذا؟ التراب. قالوا وهذا يخصص ذاك اللفظ وعليه يحمل، فيكون التيمم بماذا؟ بالتراب الذي له غبار. ومن أجاز استدل بما قلنا بحديث جابر هنا وبلفظ البخاري وبلفظه الذي جاء عند من؟ عند مسلم، وبغيره كذلك، بآية ماذا؟ بآية في وصف الله جل وعلا للماء وانزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور في الآية كالطهور في الحديث، كالطهور في الحديث واللفظ نعم دلالته واحدة، دلالته واحدة. وقالوا إن ذكر التراب في حديث حذيفة، ذكر التراب في حديث حذيفة وجعلت لي أو وجعلت تربتها لي طهورا، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. وذكر والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يدل على تخصيص العام، فيدل على الوضوء، على التيمم بذات المذكور وبغيره وبغيره. وكلمة صعيد، الصحيح أنه كل ما صعد على الأرض، وليست بالضرورة أن المراد منها ماذا؟ أن المراد منها هو التراب خاصة، هو التراب خاصة، بدليل قوله تعالى صعيدا زلقا، صعيدا زلقا أملس، ومنه قوله تعالى صعيدا جرزا. ما هي الصعيد الجرز؟ يعني الأرض الجرز التي لا تنبت شيئا، لا تنبت ماذا؟ شيئا. وعليه فإن لفظ الصعيد لا نقول أنه يدل على ماذا؟ على أن المراد به التراب خاصة، على أن المراد به ماذا؟ خاصة. واضح يا إخوان؟ هذا باختصار ما يتعلق بمسألة نعم التيمم بجميع أجزاء الأرض. وقلنا أن التيمم لا يجوز ولا يباح إلا في إحدى حالتين، عند انعدام الماء أو عند ماذا؟ ها؟ وجود الأمانة، تعذر، تعذر استخدامه، تعذر استخدامه، يعني يجب عليه أن يطلبه. إذا كان يستطيع من استخدامه ولكن الماء موجود ولكن بعيد، فعليه أن يطلب الماء. هل هناك حد محدود لطلب الماء؟ يعني أمشي مسيرة يوم ويومين ونصف يوم ولا كم؟ يعني هل هناك حد محدود لطلب الماء؟ من أهل العلم من يرى أن يطلبه في موضعه وفي محله الذي هو فيه، وفي محله الذي هو فيه. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان الماء عنه يعني قدر رميتين، ها رميتين يعني مسافة رميتين، لا يطلبه. طبعا الرميتين الشديدة التي هي برمية الرجل القوي المتوسط، إذا كان على بعد رميتين لا يطلبه لأن ليس في موضعه. ومن أهل العلم من يقول يطلبه طلبا بحيث لا يغيب عن أصحابه، إن خشي فوات الرفقة أو إتلاف الدابة أو نحو ذلك، أو خشي فوات الوقت وخروج الوقت. وعلى كل حال يتوسط فيطلب طلبا معتدلا، ما يسمى طلبا، لا يسافر إليه سفرا ولا يقطع عليه المسافات الطويلة البعيدة، إنما يطلب طلبا معقولا، طلبا معقولا، ولا يلتزم فيقول يبحث هنا مترين، متر من ثلاثة أمتار، يقول لا يوجد، لا، هذا ليس بحثا، هذا عجز وكسل، إنما يبحث بحث الجاد لأنه يريد أن يؤدي هذه العبادة على وجه صحيح كما أمره الله جل وعلا في كتابه وجاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يكون قد أتينا على هذه الأحاديث، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.